بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين السادس من شهر رجب من العام الثالث والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما عندك مستان فيه بس شو أنت في؟ استعن بالله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين السادس من شهر رجب من العام الثالث والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. الشيخ ماجد، هل سبق كلام عن رجب أو لا؟ إلا بلى، أحسن عليك. نعم. وهذا هو المجلس الخامس والثمانون من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. يعني الخلاصة أن اتباع الشهوة المحرمة إما أن تستبدل، هي ضرر محض، لكن قد يكون ضرر يحل محل نعمة وخير، فتذهب نعمة وتحل مكانها نقمة، أو أن يحدث نقمة ابتداء، لا يجب أن تكون عوضا عن شيء. بعض العلم كلمة ونسبها بعض المعاصرين إلى الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، أو قالها الشيخ علي رحمه الله، لعل بعض الأخوان ذكرها. يقول: بحثت في تعريف اللذة وتعريف كذا، ووجدت أن الخلاصة والجامع لها لذة لحظة وتكون حسرة إلى يشاء الله، يعني يعقبها حسرة دائمة، لذة فائتة يسيرة يعقبها حسرة دائمة مليئة. لهذا سبحان الله، شهوات غض البصر عن وجوه الحسنة عن النساء. ذكر شيخ الإسلام في تفسير سورة النور، من معنى يا شيخ ماجد في نواف الأحياء؟ نواف موجود، أحسن عليك يا شيخ نواف. سام شيخنا، فيها كلمة قرأتها للشيخ الإسلام تيمية في تفسير سورة النور، من غض بصره أورثه الله ثلاثا، فلعلك تبحث عنها رعاك الله. أبشر إن شاء الله. نعم، فالشاهد أن الشهوة لحظة تلذ بها الإنسان، لكن سبحان الله العظيم لو جاهد نفسه وصدها، استعان بربه وصد نفسه، سيشعر بدل تلك الشهوة كأنه سيتلذذ بها، سيجد أن في منع نفسه وقود نفسه للخير شهوة لا تقارب بتلك اللذة التي كان سيجنيها من المعصية. وأمور الصبر ويتعلق بالصبر كتاب القيم رحمه الله عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو كما على القول الآخر عدة الصابرين الزاد، أما عدة من الوعد. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة. فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله. فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار، وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل. وللحرص حد، ولهذا الغضب محمود ومحرم ومباح. فالشاهد يعني ليس تقسيم، الشاهد أن بعض الناس يشتد غضبه في مواطن لا تستحقها، لا مؤاخذة، يعني بعضهم إذا طلب من ضيفه الوجبة غداء وعشاء ثم تمنع أخذ وحتى يصل إلى الطلاق وإلى الدعاء على النفس وإلى كذا ينفعل، هذا غير محمود، هذا مذمة، ليست محمدة، ما انقصها. وكذلك أيضا اسحب هذه القاعدة على كل شيء. الفرح، تجد أناس يبالغون في فرح لا يستحق ذلك الشيء، يعني فاز فريق على فريق، تجد من الفرح الأصابة يعني لا مؤاخذة، لو بشروا جنة ما فعل الشيء هذا. أيضا كذلك الهجر، هجر أخاً له أو صاحبا له، الهجر الشرعي هجر بلا أذى، هذا لا، يعني يصل به الحال في الهجر المغاضبة إلى الانفعال عند ذكر اسمه، أو إذا أخبره أحد سيأتي للطلب المسامحة، هذه كلها مثالب. ومع الأسف يرى بعض الناس مراجل. نعم شيخ. أحسن الله إليك. وللحرص حد، وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. وللحسد حد، يعني يقول بعضهم القرآن الكريم أتى بالوسطية المعنوية والحسية، لاحظ، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط، وآيات كثيرة يعني ينهى عن الإفراط والتفريط وبينهم العدل والإنصاف. أحد يذكر شاهدا لما ذكرت اللي هي ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسط كل البسط، أحد يأتي بالقرآن الكريم أمر يعني نهى عن شيئين وارتدى الوسط منهما؟ آية الفرقان شيخنا، وهي الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك القوام. نعم، في أخرى أحد يذكر صلاة الإسراء شيخنا؟ نعم، صلاة الإسراء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذه ذكروا في كتب الأمثال خير الأمور أوساطها، قال ومن دلائلها، وذكروا مثل هذه الآيات. نعم أثابك الله شيخ راشد. نعم شيخ ماجد أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. إخواني، من تكلم منكم عن الحسد أو كثير من الوعاظ إذا تكلم عن الحسد يغفلون أمرا مهما في المحاذير من الحسد، بل هو أهم أمر فيه، أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره، يتمنى زوال النعمة، قلبه مشحون، كلها معاني صحيحة، لكن أعظمها أن الحاسد معترض، أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره. يعني الله أنعم على هذا بنعمة، هذا يتغير و يعني ما يرضى بهذا الشيء وإلى آخر الكائن، الله يصلح من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء. شيخ ماجد في عبارة أتمنى أن ترجع لها، اللي فإن نقص عن ذلك كان مهانة. أي نعم حسن الله عليه. قال عيد العبارة كاملة حتى نصور جميعا. قال: وللحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره. نعم. متى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. يعني كلها سوء، لكن الأول أسوأ وأقبح. نعم صلى الله. وللشهوة حد، وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك، فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهانة. وللراحة حد، وهو إجمام النفس والقوى المدركة وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك، بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها، فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة وفات به أكثر مصالح العبد، ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها، وربما انقطع به كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. تروي عن النفس مطلوب، يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، تلويح طيب، لكن إذا زاد على حده هذا انقلب إلى مذمة، وإذا قتر على نفسه وشدد عليها أيضا يبقى الأمر كسابق. سبحان الله، الشريعة الوسطية المحمودة لا إفراط ولا تفريط. لهذا سبحان الله لشيخ الإسلام كلام جميل في المقارنة ثم المفارقة، لما تكلم بين أهل السنة قال: فأهل السنة في الصحابة وسط،

إذا أصبح بعد الإخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما، وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن ستر الشهوات وضعف داء الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. انتهت القاعدة. بارك الله فيكم. جزاك الله. الشيخ راشد. نعم. شفتك إن قوله تعالى وجد الله عنده. نعم. ماذا قال الشيخ مسعد في تفسيرها؟ طيب. الشيخ عبد الله بن مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عليك الله. معنا من تفسير الشيخ ابن باديس رحمه الله المتوفى سنة 1359 للهجرة، في كلامه عن بعض الآيات من سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. طبعا اخترت بعض الكلام يعني الجميل. طبعا تكلموا في الأول قال خصصت حال بلوغ الكبر لأنها حالة الضعف وشدة الحاجة ومظنة الملل والضجر منهما وضيق الصدر من تصرفاتهما وطول بقائهما عنده في كنفه وما يكون من ضروريات الكبر والمرض، كل هذا يؤدي إلى الضجر والتبرم، فنهي عن التفوث بأقل كلمة تدل على ذلك وهي أف، إلى أن قال عند قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال فيما تقدم أدب القول وهذا أدب الفعل، فالوالدان عند ولدهما وفي كنفه كالفراخ الضعيفة المحتاجة للقوت والدفء والراحة، وولدهما يقوم لهما بالسعي كما يسعى الطائر لفراخه ويحيطهما بحنوه وعطفه كما يحيط الطائر بفراخه، اخفض لهما جناحك الذليل، وهذا ليفيد هونه وانكساره عند رعايتهما حتى يشعر بأنهما مخدومان للاستحقاق لا متفضل عليهما بالإحسان. وفي ذكر هذه الصورة التي تشاهد من الطير تذكير بليغ مرقق موجب للرحمة وتنبيه للولد على حالته التي كان عليها معهما في صغره، ليكون ذلك أبعث له على العمل وعدم رؤية عمله أمام ما قدم إليه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فيه اعتراف بعجزه عن مجازاتهما. وأختم أسأل الله الكريم أن يغفر لوالدينا جميعا ويرحمهم برحمته الواسعة ويلطف بهم أحياء وأمواتا. انتهى. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن. جزاك آمين. الله شيخ راشد. شيخ راشد طيب نختم عند هذا الموقف ونسأل الله جميعا أن يجعلنا وإياكم ممن بر وديهم من كان حيا ومن كان ميتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.